وأنا جوه يانا شوفته أمسى في الدين ما زال يعرف إنه أيضا نجد برنامج نجد كذا يعرف كلا شيء من جملة كذا وأنا جماعة من أول يسون لا يوم وأنا يوم رجع جل الله أن أقار ناتي عند لا يعرف كنا وأنا يوم رجع جل الله أن أقار أيه كباح بقول في سرعة أيه كقدر كباح في سرعة وأنا يوم رجع جل الله أن أقار أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فأرد عنه فتناهت الجاوز فقال رسول الله إني زنيت فأرد عنه حتى سمى ذلك عليه أربع مرات فلما سيد على بس أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أليك جنون قال لا قال هل أحسنت قال نعم فقال رسول الله به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قل فيما رجعوا فرجمنا بالمسلة فلما أزلق في جارة عربة فأدركناه في الدين عرب فرجمنا الرجل هو مائد بن مائد ورباك استدف جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريد بن سعيد الأسلمي رضي الله عنهم. أبي هريرة عبد الرحمن المستخر الدوسي المهدث الكبير رضي الله عنه من الآن أنه قال أتى رجل عند سبيل الذي زند مستعيه ما إذن ما عرفنا من المسلمين كمسلمون تهونا رسول الله صلى الله عليه وسلم زند مستعيه وهو رسول مسجد الله هونا ويالي فناداه طرات يا رسول الله لذو فقال يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله لا تتعودوا على الرسول لينكم مستعيه إن زنيت على الله فعرض عنه شلا عنه فصنع حاضر كاعد ولا زور ذلك ولا زل في ذلك مطلوب تعرف وقال إن زنيت على فأراد عنه هم زور أرو إن زيد على هم زور إن زيد على حتى صنع كرر ما له تجاكم عليه أربع مر بلا إلى يوم عليه يزين الانحراف تجاكم عرات فلما سئل على نفسه مسكر كذي يا ويلتن إكرارهم شهادة إقبالا أربع شهادات إكرام في الدين لو سيد الله أشهد أن أقر وأجزم وأعلم فمن يستفسر شهادة لأن استفسر شهادة لمحل لا يتقموتان شهادة لإكرار تقموتان إيه وزيلا لإكرار شهادة بالضرب فلما شهد على نفسه يعمنا جزي أربع شهادات من زناد الشهر من المستكر يوم سكر ابنه ما من ابنه دعاه رسول الروس فقال أبيك جنون يتطلب به قال لا قال فهل أحسنت محسن نعم قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بني فارجموه استمع على أحكام أولاً أصحابه وانجر كسره بجل توبة استكبار فعل الرجل الله عند الميراث سوء بيأوكم سونا سونا استفسارلو نجر جل إهز بساسة بس كئي باس استفسار سوء الله بجل إلا إيجاد سوء يعني اللي أروف اللي جو نبي زل بمدو نبر كذا يو أدبات شيء رسول الله بلوت أرات سوء كذا نمو إهي زنيت على سوء إهدر كنا إيد الله وانجر سلسة الله وانا كوانجر إترال أترون يو سبحانه جلاقلون يو كذي وانجر إيه سبحان الله فأراد أن جمعوا عند السو بعند الزنا قلت يجب عليهم تسترونه لزنا عرات السكة وهم عرات جني كما سكر سكرني هونو كانون بس سكر بقلد بوازع زنا الرجال قو عند السو ذيك ذيك قب بسنا عندهم دمو لزنا قد يسد بوبة أي كفام فإنه يجب عليهم تسترونه لزنا وآية سكر عرات جني تبارة فسنا هذا الكعوز فقال رسول إني زنيت على فأراد زم مرضونه نربات ليرا نجر كالله ويرو خلاك كمان بمين وين بودا وخلدوات وين كسر فاتيكا وين سكمل الله سبمين فده سفيد لقي ده تزورا فكاد أرجين نزرع تارا أرجانم زورا آهونم زورا إني زرع تارا أراد بيجي حتى سنة زاريكا أربع مرات أراد فلما شرنا زي أراد بيجي فيما فكر الناس في رجل إنك في جامن كده أروح فكاد أجي نجيك ده على تي وفي دليل مجنون هو نفس الناس اللي كالله بلو بيامن والمجنون زنا دي ترى اي جرف لمارس بكي مرة جار وفي الكلام عن ثلاثتين عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيد وعن السبي حتى يميز او يبلوغ قال لا اذا في ابن ورمارين قال فهل احسنت محسن مارس محسن مارس يا هر هونو مسلم هونو عاقل هونو يعني تذيب فيك الكلمة في داري علوك هون مارس قال نعم او نعم وفي اشتراط الاحسان للرجم بالزنا فزنا ما لسنا يعني لما قد قط تدارو يعني بديده في كجا تدار الله مهونون مهتن قال هنا جلد نو ذكر نو لرجم من افتدار عندنا من مهون افتدار مهتن مهون ما قال في كجا تدار الله مهونون قال نعم على ከዛ በሌላ ዘገባ ደግሞ ይሄ ዚና ምትለው ምናልባት ያው ኩድበሪ ላይ ነሲቡ ዚና አይደለም ማየትም ሆነ ዚና ምትላል አይደለም ምናልባት መንካት ይሆናል አለ አይደለም በቃ በአጠቃላይ ዚና ሁኔታ በቃ አታይቱ ምናልባት ማየት الرجل من امراته حلالا ليه حرام ግንኙነት አድርጋለው የሰውየው ያዳር ከባለቤት የሚያደርገው አይነት ቢሆን አርቶ ነገራቸው እንግዲህ ያው አሁን መፍክሯል ሰውየው የመስፈር ተማርቶበታ ሊቀጠቀጥ የአማራጭ የለም ወደ ነብዩ ዘንድ መጥቷል ለምንድን ነው የኢስላም ሸሪዓ መንግስት ማለትና አባቆም የሚፈጽሙት አማራጭ የለም እንዲህ አይነት ሁዱድ አምኖ ከመጣ ያኒ ታጥሎ አይገባምና ተራስ ግደሉት ብለው አሪላ አለዛ ሳይማ ላይዛው ትክክል ያደረገ ያ ወንጀል ነበር በስከ ተውበት ካደረገ ማለት ያቺ ጆርያን ትይ ያመጣ እንዳደረገች ማለት ነው። ስለዚህ ያው ሙህተን የሆነ ሰው እንግዲህ ያው እና ኖርማል አንዶ የሆነ ሰው ሁር የሆነ ሰው ባሊግ የሆነ ሰው አቂል የሆነ ሰው ትክክል ያደረ ኖሮት ያኒ ዚና ካደረገ ሱብሃ ሳይኖረው ዚና ሱብሃ ሳይ ሱብሃ ማለት ይስቱን መስታው ሌላ ምሳሌ ምስት ቢሆን ወይም ደግሞ ሌላ ፍጣሃውን ደግሞ ሌላ ዑለማዎች በሌላ መልኩ ይቻላል ያሉበት ስልት ከሆነ ዚና ይሆን ይላል። ዝና አይደለም መረጃ ሐቁ አንድ ቢሆን የተሰጠን ፍጣሃውን በሚሰጡት ፈትዋ በሚሉት መሰረት አንድን ዚካ ቢያስሩ ይሄ ማለት ነው ዚባዚቃ ወደ እንትን ሲገባ ስል ባይሆንም ايه سيو اللي متركله وكل وكذا كل جهه اباها عالم الى نو حساب الناس زين على يتنيا بان في مثلا مثال وديو على الاسترد في تيجا طيب قولك وديا با سلام راسه في كان هنا كاو كلش نكال صنا الى رياو ايه ده زين على لو ان بكتهو لمن شبهه ايه ده يقول حدود على المسلمين بالشبهات شبهات على بيتا يقول نجر ما انا قال خلاص سيو لمو مديتو راسه يتراخون ما مديتو يعني كاسواشه مليتو يقرلتال معناه دمو اراث ما مسكر شرط نو هي حديث بجدات يتوصل لما هو اعتراف عن الدوليرا هي دمو مفصل نو يا مصرن هي فدته يا عمر حديث وان الرجم حق على من زنى اذا احسن او احسن اذا قام بالبينات او الاعتراف او الحبال مسلم او راعي ثلاثي اعراض دي ان كما ذكر براث دي اعيرو سكر فريد لبس ምናልባት ኢትራፍ የሚያደርገው ችግር ካለበት ያው ዝናው ወንጀል እንደማይሆንበት እንደማይከረከት ሁሉ ኢትራፉም አይጠናምና ማመኑ ማለት ነው። ሌላው ወንተን ከሆነ አማራጭ የለም መከከጥ ነው ወንድም ይሁን ሴት ወንድ ከሆነ ያው እንግዲህ በወቅቱ ተወስደ ከረከት ሴት ከሆነ ምናልባት ነፍሰጡር ከሆነች ያው ወልዳ ያ ልጅ ምግል እስከሚሄድ እስከሚበላ ድረስ ይጠበቃል አጅ ጆሃያን እንዳደረገው። ስለዚህ ያው ረጅም የሚባለው ደግሞ ቦታ ይመረጥለት ድርግም ሆነ ሙቀቱም ሆነ ምንም ሆነ ያው መግደል ነውና መግደሉ ደግሞ ሰውነቱን ገለት ይገለም ይከተክቱት ይሄ ሰው እንግዲህ ባህራ ማስተያየት ተነካክቷ ሰውነቱ ተለዝዝ አርቋል። ስለዚህ ለዛ ተፋራ ሙሉ ሰውነቱን እንደዚህ ከተከረ ተፋራ ሆነ በአኺር አያዝም ነው አኺር ሚያራጃን ዲቴያ ሲገረክቷት ልጣ ተጠባርጉ አስረው ማለት ነው ሲገርባ እንዳትገለጥ ከዛ ደሙ እንዳለ ማለት ነው ተፈናጥሮ ካሪን ሲነካው ተደባደ አትስደባት ያፋሪ ለከታበ ተውበተን ላው ተሃባ ሳሂቡ መክቲን ለጉሽራ ካሪ አረብ በልታ ያደረገው ይሄ ተውበት ያኒ አላህ ይሚራው ነበር ለተደባታ አለ ብለው አሩት ያቺን በመቁመን አትሰል ዐለይሃ እንዲ ከጥቃት ከሞተች በኋላ ሰገዱባት ያተጀና ሲሰገዱባት አትሰል ዐለይሃ ወቀዘነት قال وعد وجد ان ذهب ثوبه لو قسمت على بين سبعين من المدينه لثبات او لمدينه ثوبت ثوبه بيكفل هي ثوبته يبقىتهو نبر وعد وجد افضل من ان جد راسك انت طهرني يا رسول الله كما قال يبلط من دجنك اننك على بلاو قالوا لو لذلك او وجد سرته استاب هذا مثلا كتغرى كتكركتا كفاره يونه وعد اخيرا يا بريده حديث ابي عندنا وعد ثاني كاين اورو في سالا إلا سرق أي مطالنا سرق أكاون يسرق أو إجو بيقوم مدن يسرق أو لذلك مملس عدبت لأنه أبداني راجه كودمين وأما حديثه لا يقع لا يزرع مستهد إذا كنت مرحب لا يجب ذلك مطالنا ودهن ثلاثي فردو قال ابن شهاب أكوالي أبو سلمة بن عبد الرحمن على محمد بن مسلم أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أوف إيه آذو الفقاع السبع بالمدينة أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أوف انه سمع جابر بن عبد الله عند سما نذرونا على المشرع ادر واس بذي بس حديثه على ابو المشرع يقول ها من فقهاء السبعه عثمان بن ابو سلمة بن عبد الرحمن او كون تسيما الرجل خاكتا كتا وستو كار نبركو بركاتا هنا كتا كتو لذي كتا كتو بردنون موبادن منو بيهون واندو كهون وخلاص مموت جلد كهون الالي جرفات كهون ذكر كهونس كهونا بدرس جزينا بموكت جزي ايد الرجل بموكت كلنيا على انقان فتعم يا رجين بارهون الجسم بارهون بموكت كلنيا مدو ذي جرفات ذكرنا واندوم سيدوم تنزر الله سو كهونا اكرنيا فدا كذيو في النساري هنا أقول بزينا مثلا كذيو بزينا سرطوع هنا ونحن نقول مهتم عن اللهم أبو مهتم من براج مو مالا وأما بجرسه بجمران بزينا لسار يتكرفها جل برد الله موقع لا يتكرم الله مكاك كلينا أنت انجرفات يتكرفها أبقى أنا سألنا من دولة ثلاثة كهونا بعد ما رأينا أنت أنزل ما رأينا ما توفره بعد الله فسامي بيتشاف يتكرك عن الله أي كون في ملكة فرجمنا بالمسائل ومستقدبت وزار ومسيدة إذا الله لهم من رجمه وإذا إذا ما بحجان لي وطعه فلما أزدقت هجارة الإنسيات تاتفوا بزي دنقاء إيه إيه بزي دنقاء تاتفوا نفسنا هنا حرب سرس أما مومتين سبحان الله فأدركنا بالحرة حرة وإذا درسنا بس لا تيشة شمارنا وإذا فرجمنا وإذا كتبنا قدرنا لنبي سنقراته بلادو عليه الصلاة والسلام إن قراته بزي هذه كثرة ما متون بربات سؤال واسئلة أو يسألون جل مرباه سبحان جل فين نقاط ما صار صار سب جل ستون اللي بعد ما سووا جل جل أصحاب النذب كمان لا ذنب له كذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إيش أتبار بك يا لذل هذه عدو أو من ذكر كتو أهرانو أنا تكفر أهرانو كذا إيش قد بدر بدر في ما يعني وانجلوا مسمار ليلة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الرجل ايه ايه اترى قرأة تاتي باتنا ايه مموت يا اخي انا قد دائم اتجاني تنك تاتي تونا والناس بيستاذت ها الرجل هو ماعز بن مالك البالان روا استثوا غامي روا استثوا جابر بن سمراء ورسوسان الزيلة إلا أبو هلئين داود أولاد عبد الله بن سوسان سوس أبو سعيد بن رسوسان أراد أبو بريدة بن مستمع أسلمي أمس يستون كساء ورسوسان رضي الله عنه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا نفذه ويجلدون قال عبد الله بن السلام كذبتم إن فيها الرجل فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحد يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك فرفع يده فإذا في آية الرجل فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي سفر الجماع قال فرأيت الرجل يجنع عن المرأة يكيها الإجار يجنع ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجل هو عبد الله بن السوريا إذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه روث أنه قال إن اليهود يهودا هو اسمعنا يهود جفوا يهوديين يا سموا يهودا كذبوا إن دوروا إلى لأنهم ينسبون إلى يهود يهود يعني أكبر أولاد يعقوب وهم يهود تبعنا هدنا سلال إنا هدنا إليك رجعنا وهم يهود تتعود إعتارهم بذكرى التوراة من جشرة كرار لذين أولاد يا أولي قوم موسى ناتشو أهل التوراة ناتشو جاءوا إلى رسول الله ناتو صلى الله عليه وسلم لنا لا إنجل يهود نبرا بني النبي بني عينوكا بني قريزة يا نبي كتابي ونزا قالوا نقر قد أدم مسيح من آدر رقو يا غير رسول الله يزونك الذي زاربون في الكفر كفر من الذين قالوا آمنا بفعلهم من قلوب من الذين هادوا يعرفون الكريم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا إنجلي بالنسو زنا بالزائرة إذا أساتروا تعال إذا أساتروا تعال زنا بابا إذنون بابا ما تير ياهو زنا حرام النسو كسامي بورود سريعا وزهول لا تبا كنا بوت تعال زنا حرام النس يسير خراب النس بدرو وكسامي بورود مطافة كلو مال إنا بتورات النبارة إذا زنا وبزا من هذا الرجل ذكى ما وبنى ليلة ومسكين مسكين وزنا في سراء ما قدر جمّر إيه مكان الثلاثي توسين سراء زنان ما دو جمّر إنجل إن الجنة دي وقروا سكاسة تجمّر هو قد تفتر إيه بيت أنت يعني دبت انت لو هلو كون إيه هلو ما قدر هو هلو ما سأل دفت بلو فلي أنا قد تسمعه فنزل نسمع موت عندك إن هذا الرجل بقى زنا سراء تسقوط بحية إيه فانا سونا يسون فيه تأياون فيه ربي يا سان في دمو يا يا ودجرات وقت اذا تنبل لا توري لنا زراچو بغبايا دمو كسر قبطن في كاتب القران ارجن اثرت كذا ان زراچو بظبط ان وارداتو كذا اني غرفاتو بماله تسمام ميلا لذي بيرو منالو سيدي فوزي انو سيتو هذا يعني انت مجد تحميم فسن تقبطو على غيرك انني تمكرو فسن يعني تقبطو على انه كذا يغرفو بيرو محتن بيقول فقال لك فتاة تقولون فخذوا فقبلوا ولم تؤتوا عاي ما قد قدرناه يعني إذا فتكبتوا مقرف يلم قالات فهجروا طبعا بلو نظر فبس مدرسة يا أولاد تمطوا نبي وزرد عند وندنا عند السيدة زنا سرطة ومطوا يا وزيد عند الوزيدنا ما يمارا توقزنا فقال لهم رسول ما في في التوراة يا راساتين تأيي قواتكو مثل هذا يا أستاذكو بتوراة إن دالة يا وقلنا قرسل على لنا دمو من ذنة ويا نبي ونبينا قرات ربما إن التوت على من النبي أتكتلوا إذا أتكبروا إيه دينا قرات لا يكبر السلالة القرآن لا يكبر السلالة مالا فراساتكو يعلون عمسكو مالا مرجع تاكم باتك سويون شيء من الزوال من تلالة تيسأ من الرجل برج مقول دعالة يهدم إيه قالوا نفضه ويهو شو شبت نفضه إنا وارد جاهون كسل قبسن مارنا وبعهي آلائي إنان إنا زورادة إنا واردات شوالة ويجددون الجرفان إيه نو أو واردة بقبايا أزورا كذا وارد ما تجرفنا وعلى أجل قال عبد الله بن سلام يسلم عبد الله العبر من عبار يهود أو بان لبهو كستاو يهود عن أبرك الله من عندي كتابه عبد الله عروف جمرة عند النبي قبل إستاو سين نبري قال بارا عارف هنا وكذلك سعادي هنا جنة سعونا بني لو مشكلة وسعادة جنة ايه اوقو انجلي النسونا قال ايضا سلموا على ايضا اي انتن بقبيا ما دورنا يا مقرأنا انجي رجم ما يلا بطورا دارو ايضا قال ابن كذا تبوشت ان فيها الرجم بطورا رجم هم ايش عففوت يعرفون الكلمة من بعد بوادي ما هتموا كتابهم فأتوا بالتوراة فأتوا أمدوا بالتوراة فنسروا كفة وامتتوا أجلت مثل فيه فوضع ثوب على اللبس بس على من أين درقنا فوضع يدو على آية الرجل فضل زرد له إلى فوق من فرنقر على يدو كيف لنا زل له إلى فوق إلى فوق أين بعيد من أين درقنا بسنة الدو من أين درقنا يا لما ذري ما لا طريقة ثمار دال تاو كيف لم دوار يا شافو بس هذا كبير جناس كمان تاو بالك لا ما يرجع ولا ما ميانا بسؤال ميانا بقواعد نبي ما ميانا وين سالم تعالى شو لايو كفيشين ما بايانا بوم لنا نعار بين ميانا بوم يا هو كاو أي تو إنداد بيلوس يا ما تاو عبد الله بن سلام عالنا أنت جناله إيه أنت إيه ما يقولنا فرق يا جبر جناله فإذا فيها آية الرجم هذا الرجم هذا أجيب أين بقى كل تعرف كباري أنا أين بقى أين وش ليه بقى تو يا أيها الرجال إذا يا لما نري ماذا سرك أنت ما تني بقى إن جاي هذا هذا كبير أنا بيتا أنا سا فقال ملاتي نفا ملاتي نفا كذا في تقول من هذا صدق يا محمد لو إلو ما جمع أين من بريدي دمو يا باتي هيدم أنا دون بقى فأمر بهما بيتينا سيدنا سيدنا مالنا والنبي عزيز فرج بذلك ركعته قال فرعيت الرجل أيه يجمع من سيدنا دي تجنا رجلنا بل إن لا تكرك كلا كلا ما جمر سلا كذا كذا كذا كذا لكن زنجا إذا صار جوار جوار زنجا إن دعينا كذا لا لا دينا دستم سام جبر جبر ويجنا ويانها يقوم بس سيدنا تكرك كلا نبل زنجا إن فلذيهو وإن وإن من القرآن وما جل وعلا فإن جاءوا فأقوم بين عائدا وإن دوري أنو فلا يدروا مشابين هكذا فأقوم بين بالقسط إن الله يقول مشابين بيرو إن جدي ياو يهودا نكاو مسلم دانيا زن بكامرتو ياو إسلام كي مسلم دانيا بنبير هيد جو مسرس ما دانيا الله بنو كامرتو ما لك قل إيه ما دانيا فلسكم فتا إذا لك السلام هو لهم كي نزل اللهم إني أول من أهيا من كتابك ما أماتو إن نفسي قدروني يا ربي كدين كشريعة حي هذا الرسول إليني وهذا معنى قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ومحمد من النبيين بلو إلى الذي أو يعني رجم هنا سو رجم ما له والجواب سو جلد إتشال رسول فسهم ليلة إن تكيز ما تقام ما لنا وش شريعة ما نشافف يتنقضوا أي إتشال ما له ودعوت إيو إيه نشافف ونفر دمو حقون ما ربنا أنت سيدي بدينو لا يحقون وإسلام يدقف حق كان يعني حق مفرد إن دار لبنينه ليلة ودمو عند سو لراسك يالله ما يا سبادي وسوي يالله ونحن كمان حق بقولوا كأوك وسوي لما سامن لما رجع لما قوم تكمل من ذبيح شال هذا توراة وتشيران القرآن توراة القرآن بل تعيد الله جل مستهان وجل أول لا رجع إنه جل برسال ثم نزول سكتاه نفس بالمساعدة والمساعدة يالله كأنه كسر كأنه هيد كهون وين جمع عن الإسلام بس تايهون إذا لا يالله يالك إنما الشاف فيكو إذا ولا تسمع تفتح كعب كنا كعب يشار كورا عند بيتكلم يا سيان يا ولدي يا يهوداوت يتابعوا عندهون وجلسنا وبايل في بمان شافك ما عرفنا يا ولدي يهوداوت هو كان قرر سنة دون سنة سنة دون جام من دون برا يا هون ولدي من أصل تام من كلمة عشان يفاجئ من دون برا يا سو عارين كلا هون تعب نبي أطلع الدنيا من نبي عارين ما بروح بس كابون ما بروح يا نبي ولا ما نزام دفاع ولا بروح نبي ولا كابون ما بروح يا يلا ما نودي سرعته وجمره إيه يسوي جنسي لما دول ما تبغى ما تسكره على ملك أكو سلسي أو جمو عند سو سو باكين يا هو كسو جمو رجال منور طرور يزو كربو مكانة طول طرور ما سلسي أو سلسي كنا إما ينبرو وجا يعني يا تلوت ما لكنه ما له إذا ما كرب ما له يعني ما تاكل صلى الله عليه وسلم يا سعيد يعني يا رب لان سلام منور كون أن سأل لبس يعني هذه نبي على وقول نبأ أنا بون برين أيضا وهي بتقول كلام الله إن البار بقرآن قرية من قرية من قرية خال لنا منش بوجي ما رد ليلا وكافرين بيون مهتم كونا يا وكافرين بيون والإسلام فمتى إسلام بنيازهم مسرف يعني زنا بكافرين يا وزنانا والإسلام زنانا ونا نكاس وسكر كونا نكانا برنا كذا وش نقدر كسره مهتم كونا ما كبر عند الله باتونا إيه بار وراسة تفاردة كم تونو إيه تفاردة كم وإن جاءوك فاكو بينهم راس أو أريد أنهم عندي على الزامة مسلم قالوا نما طهاره ما يهونوا استكاد سلامه كما كتبوا هذا يدوا يقدروا انت ما يا اسمنا سؤال لا لو راجو مفرد نو مداج مداج ما الله فدني ابننا كنت ما تايا حتى ان انت باي تقموا كان لي لاو سنت يقول ايه يا وكدم سوريا نو ارجو الذي وضع يده على اجرني عبد الله بن ايوب كان بحا يركل هو عبد الله بن سوريا عبد الله بن سوريا ولقد انزل ايات مبينات وما في الفاسق من الايات أنت قالك آتي ما لوسم جدلا إني أنت كذا كذا زلا كذا وجدت كذا كذا كذا كذا كذا كذا لو أمن بني هذا جني أنا بقول يا حبر اليهود يهود أمام عندهم يا وبدأ مستقر الناس إن اليهود أقوم بهدو يا وشأني أنا شأني أنا جو وش ترى قال الناس وأنا لهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فهزفته بها ساعة ففكعت عينه ما كان عليك من جناح أبو هريرة رضي الله عنه رسول قال لو أن رجل عند سو أو امرأة عندك أكون يرى سو وعند ون اطلع عليك أنت قابلك أزلين يزي ولا بيس المعنى تفكر بيس ما تبقى وكما سفوت عيدية كافتو غبا لك سو بان لفت تفكر ما لنو فهذا فتو ورورا بتطر ما لنو حذفني له بولا تستعفني ورورو تحذفني له يعني ورورا بتطر ما لنو فقط عيدين بتاخر سو إيه ما كان لك من جوان إفاتي نانو إيه تفاتي نانو كساتي قرسيهم دفاع نو يا ولان تيتشال اللي هال عينو بيه لكن إنما زي الإنسان بعيد الحديث عن سويو إن جل يا تفسير نبي عليه كونا إنت نذرا نبارة أقول رأسي بها بسروبة ما بطرة نبارة إنسان عينو بيه بيه بطو سينو بارا أو فو شخصيلات يعني ليه يا بطو نبارة فلت إنما زي الإنسان بيهن أجل بطر ما سفقت عن سويو بيه سيجابا يتا دنات جدو عينو لاي بطو مدين كتب لا إن دار سنو لكي يتو دي بطرعي بارنا مستالبا من دين كتب شالبا إن دار إن سوشت نوصا بطم ماشي أقولي كنو كأن الذين عم لا تذكروا بودا وغير لا تذكروا بودا وغير أبو نسا مستاني تستلمون أسرار عليكم هدوا وغيرا إنما ذكر الاستئذان ونجل بسر بسر أيضا لم يوسط أمكان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم وقال تعالى وإذا يعني يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوراق لكم إن جئتم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلقا مطلق طيب ما وقت الطريقة أو الملكات الآخر كتباتوا في نامل المتحدة عنه هي طريقة يا هم يسر ذر باب الأسر نو الله نفسه يسيق يانم يسدون بالوانم يمي فترانهم هي جهلونم نو ما بالأسر نبرنا إسلام دنگي قول لتال جلدو يهو يبي بفرقه يجل لتال يا وزاري سوو سيتو تاريه نگر زنا بالم دخلت لك زنا تصفاقوال يا من درجة الزوجين فجينا كل واحد منهم هذا جلد في ولا تقول سبحان الله رحمة في دين إن كنت من يوم الآخر رشد عذاب وما طاعه من يوم النبر خذوا عن إلا مجمرة جزينا حكم من نبر إلى ذو مجمرة جزء ولا في أجنة فهم من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوا أن في البيوت حتى يتوفوا من الموت أجلا لو نسبيلا كنا من التوشتاتين بنا نتروا كهون عراس توشتاتين وتكروا بعد بريد سروات الله وطوبك وهنا عند مسيح الله استمدان الرئيلة أحكام والإسكيم والسرس نبر مجمرة وعلى مرتا وفي سيدة الحديث والسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد مئتين والسيد بالسيد جلد مئتين والرجم الذكر بالذكر جلد مئتين والسبيل والسيد بالسيد جلد مئتين والرجم يمين الإسلام طيب سنت هيك ده الجوار على سوري الكبيرو اللي تطبق وده زنا عندها هيك أو محرون أما تاتو أقاللو خلوا عندها إنه الاختلاط عندها إنه خاندوم بلا استعراف من جهة غبائر وإنه أما تاتو الشريعة يزنا من جد جمع شفنا ومال إن بيه بلو إيه نكتر رأيه في المجال سمتوان ولا تجاو دم بابا دي سرقة سرقة سرقة إن يسيب فقط سرقة أقل دو والسارق والسارقة فقطوا أيديهما جزاء من الناس سوارا كارن الله يا رب جل وعلا سارق آية أو إيه دمو يسو غنزلون ما أقول الأكونومي ما أودا منا يا محضر الصبون ما أكونومي ما أكثر لهونا ما أنه بسو غنزل من بر ما ربت لهونا إسلام بن جهول لك سارق آية من بالا خليلا وغن خدس خا فخيانا خا خا اكتتاف خانجهاد فاكتلاف الدجال كنهبا عندنا نوبة وإننا اختلاف وإننا غصب وإننا خيانة يا هلو أذكر لذلك إلا سريكا سريكا بأيه أقضي الشيء خوفية عند النقر بذلنا بذلك ديك موتى المعرض مطلقا والإلان أقضي الشيء خوفية ولكن بشروط عندنا نترك أو بك درسنا المطالنا لو أدينا كذاب لاي فسائلا ليلا ودمو نترك أو بذلك آكل كهونا بني شاو كهونا بني برسو شبهة يلي لو كهونا شبهة بسر يدار يا معبر نبرس كسو بسر شبهة اللو يا بازو بسر كأي قررتهم وانجل بيهونم انناتهم قررتهم هيدي أبادان بسر كأس قررتهم لأنه لأنه شبهة نبرس نبرس نبرس يا أدرعو الوجودة بشبهة دي فرقانو ميدا بعدين خمسين مرة بيسار كأس بوردهم، شريف كشريف بيسار كأس بوردهم، كباي سال مال كبان كبيسار كأس بوردهم، مال جناتهم يهودو ما كباي سال مال مسلمين هم وراهم، المسلمون ما رأنا وسبتار، سبتر كسب بيسار كأس بوردهم، النار مو بدي ذيك نكاح بدر رتك هونا باهونو مالكنا وكسر لك أني كورتهم، إيه نيجي سو بدر كنجد كبرنا، وسال سال كتوم فكروا أي جماعة جزاء جماعة نكال الله نكال الله جبينا دي، بكر. كذا بعد عنده إيجو كذا كورتا يكورتا في ديجي دمو ببراسي عن ترى تلا سكورتا شميل ما عنده يا دم لا سكورتا هو إيجي كانوا يكورتا هو يا إيجي سكورتا هو يا دم ثوبه برام بس إن داي مود وهونا بعالة زي ثوبك ما جمرة كرما سال عن تسا كذا كذا عن إيجو كذا كورتا ما عن سال ما دستة ما برايدس بالله هو كيف يسمع دم مرمو يا بابا ما تو كمان لا بني أيضا أيوة ingit ulat milin malah bapa bakal lah ulat milin ni setelah kan di jumur untuk korat anda tu anda gimana ayat ya si ulat milin ni setelah sana beras ni setelah sana beras ni si kata korat ah rumudi na salah satu terakhir si sekarang ramu anda sih yang semua cinta yang tak kerap kerap malah dia rumudi asli sam sendiri na asli malah aku dia rumudi dia ala dia amanah أغلقها فلما كانت هانتها أم شيء أبعد سنة هجا قومت كريك لأنه أم نسمة وقيمة لست الله في سبع لش إج بربو دينار باتي مش نغل نسي قورة سبت مليار من دين آها ما جمرا أمانا ونبضر بدارة قاد إينا إلسا من كفر الله فلما كانت في السداجة هانتها واردت باتي مش نغل عندي سي قورة عجر رقائق أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد قيمته في لفظ ثمنه ثلث إنجلي يتجمع واداو ربع دينار ميوت آنكر كسرك قرطان النبي عليه الصلاة والسلام قطع قربة في مجلد مجلد يعو ترس ما يدور مكالك داشيا مالكم قيمة واداو في لفظ ثمنه عنده يعو ترس جرم أو تانا ترس جرم دم ربع دينار ربع دينار الذي لا تبقى يدفع إلا في ربع دينار إذا سبب لما أقول إنجلي كثيروتو بكثير المال بكثير قرى ظاهر يعوش لأن الله سارق يسرق البيضات فتستعب يده سبب بيضان عن بيت نقول سرقه إجي تقرر الله إلى جوز الله إنجلي إجي قرر الله عن نقول كسرق أمانة أتشاو بعد نقول الله كسرق يقرر الله بس إنجلي بسيب لكم كسرق يقرر أمين نجار الله أتشاو هيجد بلون ولما هو تفسير التوصل الدنيا بيضة مالت هي تقول مكراكيات إنجلي الله يترقونه عن وين بيدا ما كسب كسب بقولا دمدو بس كم يقرر قبض درجة ربع دينار ميدان سنجر يلي هي زمالك ما عندي بس يقرر لما هذا إذا لم ويرد يقول حبلا فتصور يدو جمع تركو من أربعة سوري أو ربع دينار مئة ولا كم بعدين ليه كم دو مستنا بعذرة كنا هم بعد بعد تلزي أو سرا سراهم يتابعوا إيه كهيرزل مثلاً إذا مهيرزل مثل هيرزل مثل خاينة يبر كم يتفق بعد لما سار إزالة أو برد دولة يجري في لون بيوت سائر كلا يبر ما سمع دايجا سات إن داي كاز نادا بام كلا يجرون كاو تاو يقرر تركون ما رين كم ساتي فساتي إذا كم يكاو تاو سارا إكاون كم كارل بس كفوشي نا كتر رين يقرر إن ساتو دمو كارل بس كفوشي خبرة كاو تاري يقرر إن دي كاب أجن يبر بات آلام وبوه نبارو نبوه تا كسر بات أي قرر يمن هرزيو تا هرزي ገንዘቡ ባይ ሊጠበቅ በታይ ያንዳንዱ ገንዘብ መጠበቅ ቦታ አለ እዛ በዛ ቦታ ተሰረቀ ነው ሊቆርጥ የሚገባ አላሉ ለማውጭ በእኛ እንግዲህ ያው ዛሬ እንግዲህ በጥሩ ግዴ እናልባ ያው በእኛ ምን አላ 30 ብር ዘጠና ብር 60 ብር እንደዛ ያው እንደዚህ ወጣው ወደ አለም የዛ ግዴ ዋጋ አሁን ከዛሬ ስናነበበት ይከፍል ይያዩት መጥቶ 30 90 ሆነ ሊያስቆርጥ ይችላል لكن هذا يغنزو بذات يدرم كبرنا غنزم لا يسترق له إيهل إيجي كتسرق كتقرب عندي كتغنزب عينيك فلا كله يا يوان الله بأكار دمو سوى الله بسم القرب يا قريب السبا السبال باورا جاوه باورا جاوه باكل لنو مجمورو مياكل لعنى كتسرق هل في السبا السبال جمعة أنا مسلم دانيا السبا السبالنا هل يا قريب تقول سكتا انتنون الله بسم الله الرحمن الرحيم وبيان المزارة الداخلية وتنفيذ حكم القطعي حول تنفيذ حكم القطعي على السارق يرمله قال الله صلى الله عليه وسارقة والحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسارق يرمي دينا يرمله ويفضل من الله تعالى تم القبض على فلان الذي سرق مبلغا من المال كذا وكذا لا إله إلا الله نعم وأنا أشهد رضي الله عنه أن سمعت رسول يقول تقطع اليد في رد دينار فسائدا يدو السعيد نمع ربنا وعليك وزيح مدان الله زين بلو إيجا يقول لهم أروا اليدو سيبال إيجي سيقرر من إيجيو يا مانو إيجي قرر يدو السعيد علي وزيح مدان الله يلي باب الجنو جين زين بلو مطلق نو يرسى بلو هذا يدو قال يدو سيقى تبال إيجي قرر مهار كنتو لا يقول إيجي قرر إيجي قرر يدين يو يد إذا قلت لك يدو كتبال إيجي نو يمرا كتبال إيجي كف مدفن مار إيجي جنات قمت جبال نيجي What? يا أكل وصي هنا مثلا نبرز كما تنسى تصوي لك فسأك الزابة لا يقدر يدهم بقى إذا مليين بنيين ترين ودع يدوب أمر بمرهم بيسر جاو وأنا أشهد رضي الله عنها أن قريشا أهم من شأن المخزومية فسأك الزابة لا الزابة لا يقدر يما جمرا أنا أستنى إنسان من ذنب مياسا كارب دينار كارب وكارب وانا عائشة رضي الله عنها ان قريشا قريشوش اهم من النبي بنو شان المخزومية عند المخزومية يقول لك يا فرقانا برمقال انسان عبد ما شاء الله لين قصة صار صدق مخانا تقول لك انا تاي داري بينه قول عمل بيون نقر عالا ساي تكرو ميكي لبه بيت عمل بيون نبر دعا يا دي قبا بدين سلا سلا لا عبد الله سلا سلا قول اكبر انت لبا كنت سلا لا يجل ايما ساكن دا عمل بيون نبر صلى الله تعالي عمل بيون سبحان الله مكان دون أن يسرق في دار من أمل نوا أي في روبا أي تاريخ وإذا حصل مثل الاستقلال يا بسم الله أن يهور مهون شرط وباري مهون شرط نوا آكل مهون شرط نوا إن جاء وإذا كان أدرو من درس أهم سنة المخزون يفيد السرقة في سرقة في مستوى سيفيا قد جاي قريش وصل في مكان سيفيا سرقة لكي قررت له إركنا ما نو إركنا في الترمان نو ميزا وسبحان الله مقررت يراسي تاكو نباتو فقال باني تاني يا رسول الله رسولنا ناجره مانا فقال وما يسير عليه ما دخل ناجره من الوطان الزهيد يا ودا جانا ودا جانا ودا جانا حيب رسول الله ودا جانا من الباك الصنجي يا وكان رسول الله على المعارض جماعة مغسر الله فيه وبعد صر ونقص فكلمه أسامة ناجره فقال أتشفه فيها كثيرا جزي الله أسامة كالله الزجاجات إنها تكوش جزيجاجات النسو لما تكرر أريد أن نعمل جاتي جامعنا؟ ملتي بحسن الإله من حال شفاءته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله يا الله أنا ما أرى أنه الزكاة لا لا مفصم ولا من جدتك لا نعود أنك درست بها لا إرك يا جسو فقد كتاك الله عن حال رواي نحن ما أدبت وإله كيف برضو بكلم سبق أسيد إلى ثم كان بمن برد أنك تكتس من برد برضو سامي جل تقول استاذ فخطأ بخطأ فقال آل إنما ألك الذين من قبلكم كنا ذي بجنا في الجبوت من يهود وجهاد أفاتوا من جنة أنهم كانوا نبض مهونا تشون إذا سرق يوشن مخاني تتلقي قوتهم ثم عمين تصل عليك وسي سرق إذا هو دالي عند الزنا وما لهم دالي عند الزنا إيه مخاني تتلقي قرار عليه وإذا سرق فيهم الضعيف دكامو في ترك كذا أقاموا عليه هدا إجيب قوتو نفر يا الله أنت رميك أقاموا بس نفر ويم الله أبا الله نبيك أسمنا لو أن فاطمة بنت محمد يا محمد فاطمة الزهراء ودوا يا ودو ود سرقت بالترك نورو لقطعت يدها إجوا إقور أو نفر بك في تهنا وفي هذه كيف تقدس أمة لا يؤخذ من قوي بزعيم أمتهم جديد قد تسعني إن جديد النسو لا يتسنعني يعني إذا سبرت وقتوا إذا كان كاموتوا أتشون كان تبارتوا الله تشوي قال يفتهنا وشوف سبحان الله يقول يهودا وشك يسرق أبا بدروم ألا يمسركم هج بدروم ألا ياتي الذي بلوك قال إن يسرق فقد سرق أقول له إيه بني إسرائيل بني بلا يوسف ياتي دروم يجي ياهو يقول الناس يقول كتال ياهو بزاك جيدا مؤمن لنا قالوا فما جزاء من ذلك قالوا جزاء ما هو الجزيرة فهو جزاء بس ذلك الذي يسرق كسو باريا نفر يسرقوا بس في السماء فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في مريض الله إن شاء الله الحديث الآية بس في الإسلام يفيده دينه عندنا يا سادة نجر من دينه يعني الإسلام كثيرا وكثيرا في سبيل نجار إلهم إرمي أساس نجار كسر لا إرك أي كارم بزي بزي نجار ورث سنيا تكلم في سماه إلهم بس كذكر كثيرا ما فن لا سنيا دمو إيه نجار يما يهون ما يجب أن نجار سووش كموكر سنستو بس كثير ما جسق ماري إندار دبس سنيا يفيدي في كان نجار شو نجار لا شيء سر فر أصلا استاجر سر إلي قرآن نفر سبحان الله يعني كثيرا الإسلام بوتا يا زلمه ايوه دعوه ليياو ادلوش اندا تمولا حيمانوت اندا اندا دبدد شرياتون مالا اندا زاب بغير تتبات نيتا يا في جنان وفي لكن كان امرا ابي تفخير المتاع بارجو سبوكو من الى الله وتجد قويسا اقاون في كدانا فصلوا كتب يدي الله يتوسو إقان كاكد يقرب لما وشو لست خلاف اللاتشو أي قررد من ميروانيو يعني خائن أي قرداكت على خائن ولا مختلفين ولا منتهدين يكد على ريتا سنبول كسد السو أي قررد اليوم نمو نقو براهيم أي قررد قول بس مقصو مارحنا مقامتو جنو ميرم أي قررد ميلادو إيه من أرواز الزيسي الزيسي نصويتا مارحنا كذا ونبر ياو يا عند فريقا كايتو روما دا واما دا نتو فريق نو فاما دي كان دي هاي دي هاي ادينا مري جالو لازم اصلا ني كبا سيرا اي دي ماسن مدرب نور تو اسلا دي دي دي كاتو انا قام يعني تو نتو ني مرتا تو دا لكن ادم بهيفا نو اي تو دم دي تو نو اياتو dan kita dah datang di sini ni kat ke belajar kita dalam satu asrama tu dia asyik dia asyik dia dah polis tu tu dia asyik dia dah dah nagar ni eh bagi dia asrama tu nah ya law na asyik ni bagi dapat bos asrama tu ada dia ko bagi dia tu asrama dia dah tadi sabro kawat ta kalas የነቢዩ ጋቢያቸው አንድ ሰርቆ እንዲቆረጥ ያው እንት ተደርጎ እርቅ ሲይዝ ጊዜ አይ እዚ ታይማላህ ነበር እዚ ከመጣማ እርቅ አይቻልም ብለዋል። በረጋዳና ሰይዳ ያው እንግዲህ አይታለብ ነው ንብረት ተጋሪ ነው ያው ብዙ ተናግሮ ባጭሩ እንግዲህ ያው ሲወጡና እንትኖች መፈርዶቹ አሁን በተዘከፍ ባጭሩ ይሆናል። ሌላው ደግሞ እንደገና አሁን ኢኮኖሚ ማያዳስክ ነገርን ደግሞ የማህበረሰቡ ገንዘብ እንዲጠበቅና ያው እንዳይነካ ህግ ካስቀመጠው ባለኛ ደግሞ አእምሮ ነው ገንዘብ መጠበቅ አእምሮ መጠበቅ ዛሬን መጠበቅ ክብርን መጠበቅ እስላም በሩዋተል ኸምር ይሏቸው ነገሮች አሉ። ባቡ ሀዲል ኸምር ያኸምር አሰል ኸምሩ ማለት ሁሉ ማከረም ኸምር አቀለ ነው አቅል የሚሸፍት የሚያናውጥ የሚያሳክ ነገር ኸምር ይባላል። በመሰረቱ ኸምር የመጣ ጊዜ ያው ዑመር እንዳለው ነዘር ታሪኩል ኸምሪ ቢልመዲነቲ ወሂየ ሚን ኸምሲ من البر والشعير والزبيب والعسل والتمر والخمر ما خامت أقرار يا خمر حرام الناس يعني بمدينة يالن أمس نقر في السرانو يمتعو تمر زبيب وين عنده دمو قبس سندلنا مار فنزيك أمسون أو خمر من الدنيو يدون راز جل إيه بسبب نحكم يدنعو من ناسكر نقر أمرو ناسناوز نقر يزيهكم استطوالوا لذلك لو شيشان حشيش معلم حشيش متقمتوا يقربال حرام يقول فتايا لأن الذين أطرون من هذا لأننا وطعنا يعني أطار النظريهون فتاش النظريهون إلى الآن لذلك خمر يهو بإسلام بهدفنا من قال خمر نيتا مجمرا يعربوش بآداتها زناننا خمر يهو تنفر جنزبنا سون إنداغا يكأمو نفر سرعات يتنبك سرعات البالو አቂም ያለው ብቻ ነው ከዚህ እንደዚህ ያለው ይሄ ወደዛ ቆላ ማለት ነው እንዳለ ወድም ማርጎ ሰይፉን ዳፍሮ ልጅን ቀምተው ንብረቱን ዘርፎ አጥቂተው ተክሮ ደስቅ መስራት ባለቶ ሰበር አልቦስ ነዲ ሳይላቆ ወይ ነው አብዛኛ ያረብ አንተም ማለት እጣም ሲመጣጂ ይሄንን ማለት ነው ያው አቁሟል ግን በሂደት ነው ባንዴ አይደለም መዲና ከሄዱ በኋላ እንደው ከአራት አመት በኋላ ነው ፋደር ይችላል ان حمزه راسه يتقطع نظر يعني حرامته المقطع نامناجن ولا بيت المقدس اسراء يهدو سمايته بيت المقدس كامرنا وتقربوا لناشو مرض على الصلاهاته وتدون تصبوا دي الحمد لله ان هداك للفكره لو اخذت الكاميرا لغوت امته قالت كده ليلو مجمرى قبرني تطونا ثلاث ثلاث نظر عند كده يوم اجي جاء نظرته በዛ በግጃው ሲጋው ተበልቶ ኸምሩን ተጠጥቶ አንዳቸ ኢማሙ ነው ጀመረ ሲያሰግድ ቆል ያ አይዋል ካፊሩን አዕቡዱ ማ ተዕቡዱ ተፍራጅ ቃሉ ሰው ንትገዙ ትገዛለሁ። በዛ ተነሳ ባሲካር ባልፋሳ ምንም ያውቁ ነገር የለም አራ መልባ አልሆነም ሲካሩ ምን አለ አለዚነ አምዱ ተቅረቡ ሰላተ ወአንቱም ሱካራ ሐታ ተዕለሙ ማ ተቁሉን ከዛ ምን አደረጉ ጀመሩ ከኢሻ በኋላ ኢሻ ሰግደው ያችን ሁሉ ታርጓታል ማታ ካይን ከዛ ሲደርስ ያንበሳ ወደታል አንዱ ኮነ አንተ ጎታችሁ ይመጣል መጣ ነበር በኋላ ምን አለ ያንበሳ እዚህ ኮነ አላ ተመሰጣው ወን ማሻአላ ነው ማሻአላ እና ሁለተኛው ደግሞ አንደዛ ያደርጉና ያው ለሱቢ ለቃሷት በተከሩ ግዴ ብቻ ያው አይደቁም ነበር ሌላ ማለት ሰላት አይሰግዱም ነበር ሰላት ብቻ ከሰገዱ አይጣጣሉ حرام አይሆንም በሂደት ነው። አሁን ሁለተኛው ደግሞ ሲላከም ይጠይቁሃል አለ ጸናኝ ከብሮ ላይቲ قل فيهما اسمه كبير منافع للناس واسمهما اكبر من نفسهما يعني يغداثتو يبقى قال كما تعمل يعني يصفط من بهدت ما እቺ ካም አንወጣ ታውታለ ገንዘብ ታባክናል ምን ይሻላል ዑመርና ሙአዝ ብለ መተጠየቁ ላል እይ አል ወራዳ ያኒ ከዚህ ማከለ እስሙን ካሉ እናት ነው ማለት ወይ እስሙማ አክበር ምን እስሙማ ያኒ ወጀላቸው ያኒ ወጀነታቸው ሐራም ከሆነ በኋላ መጀመሪያ ሐራም ወዲ ተነበረው ከማጥ ይፈልጣላ ነከራቸው ሁኑም ተስተኛ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان الشيطان ان يوصي اليه اندزا بلو لعلكم تتقوا على الشوق عمر كان يقول بذي هلا الله بيننا بسمر بيانا شافع مجيء عمر الله موفق أيضا لك لأنك يا ربي دخل بكم يعشي حكم ويا ربي أمتعك بعد أمتعك يا ربي يا ربي الله بيننا بسمر بيانا شافع سين عند كانديدات هو كانديدات كانديدات هو كانديدات يتزاب يترام من الأسبقس فبست من درسها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا اجنا نستهلون يعني إن أنا ستوسل صحابة وإن أعطتنا برآية دورة ذكي بس هلوم بليس لأنه قانون مارنة سبحان الله يقام الأوضو أوضو إمدام بسيكا كلمة دي لبالينا يمن در قدانا غوف قرر أوضو تاو قرر دسة دخل سبحان الله انت في المنزل ثلاث بكة كذا يجمروا ألا كمالا ايه يترك جيزة يتوسن صحابة اوش دمو انسان سموتا كرربوا اهون ايه خمرين تلتسا بودا اشتر يال يموتوا تستا من الشعلات وقفوا في حديث انه يقول لقد شرب القوم لقد شرب القوم يعني خمر شرب القوم لقد شرب الخمر قوم يعني يوم هطواته وكذا كذب وهذا ده مشهدون لا نرى من المطاع ليس على الذين آمنوا أن يستأجروا فيما طيب إذا متكوا وآمنوا أن يستأجروا ثم متكوا وآمنوا ثم متكوا وآسنوا ولا يهدون الدين أمير آيات ورد إلى تمتع بهارا لأنه كذب فيه سائدت وأما تمتع بهارا يعني إستاذي كتا يموت سو جنة سلاسة لازمون الجنة مدمن خمر وقاتل رحيم مهزدكم بالسهر الآن في كتا تموت من مات هو يشرب الخمر كان هكا يسلم من رزقة الخبار الآن نهر الغوطة رزقة الخبار إنة الخبار كفروج الزنات معنا زناك من سرسل كفروج الزنات من فستول إجابة الطالية توبة هذا الكموت من شرب الخمر في الجنة لم يشرب عاب في الآخرة كمن بدنا تطار بآخرة إذا تطار من الألم بآخرة ياو ما تطار على جنة الدنيا إذا لا يا أخي يا دنيا خمر أمس نقر على لبت يا سينان يا كتاب على لبت يا سكرات عندك أنا وقرقمات على لبت وليا الشنان أمس نقر على لبت يا أبا سأل لك الله نوزي بآخرة إذا تطار من الألم خم بكم رزوريا نكتي على هون رسول الموتى لا لله الخمرة راسها وآخرة ميت أمكاته والمتزة ميت أمكاته التي وساكية ميت أمكاته وشاربة ميت أمكاته وبائئة ميت أمكاته وآخرة ثمنها جنزوان ميبلا وهاملة ميت شكماته لن تقول إيه إنه دي جراف إيه ميرا إيه من آمين برو مارا ويسكي بمكينة إيه دا كافرة قريب دي دول إكبال على ميلا مثل مقاطة من أورا حرام لك وهاملة ميت شكمات ميت شكمات ميت أمكات ميت شكمات ميت أمكات ميت أمكات ميت أمكات ميت أمكات ميتم كات بسانی کی کیا لو بول رہا ہوں تھا مت نہیں دل لو اس کی اثر نتو ان دیکھ نو اثر نتو قیل بمجبال تمرنا انہ باند رکھا جب زفو صلاۃ اثر نتو اللہ حرام لے لے بتسبی بعد چوت بولا کام کا جب زفو واو تمتنا واو تین ہونا فتفت علی دل جب سے تتا اثر اس ان دل اثر ملا یہ تو استنا ہو دم من دل نو یہ تو استنا ہو بس کو سی تو صحیح دل ویلو سی اذن وفي شيء مسلم كان رسول الله ينبغي له يعني ينبو في السكاء فيشرب يومه والغدا وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة رآه فشربه وسقاه وسبه يعني يتوسل سمره ويندم ينبو مع النوم يوان يويد لنا يا أدراك توسل في هنا وفي هنا يعني مسيكو مسكت أسكار مثل من أعطى عليه ما أؤمنه كافيرو دابا هذيك اللي غبطوا ورا ديكو بنجات كبرت دابا تيتوش كافيرا فاشي اورغا كالكام سبيتا ديكولا تكميله ثاني ثاني ترى قال لنا كتاريو متدرجو اثارنا سيدو موستو تشيلا من كمان ريتا اثارنا حيل قالا واتقالا ياو ياو حرام يونا كافيرو بمقصدنا كافيرو في فلا مارنا لكن في الفلسي جنب التوال يا ارفعوا معنا نو جنب التفصل تترفعوا سهرى يونا يا زماوت فتكلم يا خبر في ذكر أدوات هذا السبع نروب أوكونومي فما عبر السبع لم أم الخبائثنا في العالم أم الخبائثنا وجدت الثاني هذا الثالث زنا مسرات مقبل من مسرات من النجر أي كب دوم العالم باب ودي الخمر أنا سيما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد شرب الخمر خمر رضا طعمة الله فجل جو بجريدة نحو أربعين أربع بعد جريد مارد باتمر مارد أرشمي وين كنزر أربع جدي قرر قال أنا وفعل أبو بكر من الزوبة بجاجة الطعون قرفوا له أربع فلما كان عمر عمر هنا جل استشار لنا سووش أول يعي بسو جدي مدتو لما فتح الفتوحات كذا أقروسي كفر من يتلاي أقر في يدو جدي مدتاتو بزا قال عبد الرحمن بن عوف اخف ردودي يا اون اون انت خضروا قرات من ذا تصانفر بعدان تصانفر اخف ردودي انا استشهد سمعنا فامر به عمر رضي الله عنه عز وجل يعني يا عمر اذا في درس دي تبوت بتاع مرات يا رب تو تو يا انت انت في دي عبد الرحمن بن عوف احد يا اشهد بوسيف الجنه رضي الله عنه انا يقيت اخ انا استنى لو يا زينا من دينا جدا انا وليداو من دزانو انا استنى من بالو ثمانيا نو بلو علونا عمر بس جرف عيلا يعني اربع يا نبي او وقت يا ربنا يا عمر ما ادري هذا بتناتم كتكر ما رنا من دنا كتك تكرا كتكر دم يا يا الله تعالى ان شاء الله قال بتاع وهذا الحاج دم اربع بلو عند لا مع التاجيل كثرات كما هذا ذات تمام برو ثمانيا يشال الى اللو ولكن علي بن هلال جلد الملك 40 وجلد ابو بكر 40 وجلد عمر 8 وكل سنه وهذا اهب الي علي بن هلال يعني ابو بكر النبي ما 4 درفار ابو بكر 4 درفار عمر 8 درفار كل سنه نجر جيني 40 مرتال ما كنت يقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب القبر فان لو مات وديته وذلك ان فلان لم يسنه يعني عند سو ما رناو يرمي جاب يوصل بس هونو إني قريش فيو موتو كر من ذي نجار إدلم شارب الخمر سيكر شارب الخمر ما تصفو ما لسناو يعني كجرفو بس لا يموت كهون كر السنين على لو ما لسم كاربا وبلاي كهون لمي أربعة وكاربا بلاي من عندنا جبوس ملا نجار مش قريش لو يعني كتعديل بار أو كعبا وزمعات بالوبة ناو عمر علي برأي هلو سنانو بلوان يا ويسو رأيه ناو لذلك إذ كانت أربعة إستاء يعني ثمانية يجرب عنه عددهم عدد وعن أبي فردة عن ابن نيار البلدي الألفة رجل الله أنه سنة يقول لا يوجد فوق عشر أصوات إلا في أبي نزول بعد ما يتجرد عليه النيار استثار الأستاذ والذي يقول لا تقال يا أبي إستاء ثمانية مجالا يا أولو ما ألا يجربوا بباشركم يهونان بإنسنهم بأمان بيهوني شلال بألمقام بيهوني شلال ياو ما قتلوا ما يتنكك على المايموت بس بوتا أبجاباني مايموت بس بوتا يتقرف بيموت انتين يقدل الله وقيل كاربا وبلاي علي جندالة كاربا وبلاي سيكرف بزاك موتا سليت سيكسلاننا مالا جبزة المسطة يدن فاسا وذا الاربع عن تكفرنا يعني دوان سليت تكفرين إلا عند علي كهون لأن عمر كهون دمو كثمانيا بلاي سيكا ثمانيا عن تكرف مالا مثالي يموتكم بس باندوا كثمانا باندوا يموت كوانا إن جدي يسو ماتو بمن يتكفروا لسمانا عند يتكفرنا يزا ياندوا في البيت كثماناو يتكفر من نجارا لا تو يما أوتشو فتكروا ياو ميموت بس وضع يجرفهم فعذيبناو إهين الماتو اللبت ياو إذبنا بلاشان ياو انجل مصفحيانو بدعا عبادة مثل الكلال ياو يسيك على مرادناو بس دي كموت ياو انت جمت بالا جهنم يعني انت تطال بس عمد غانو انجي دي بس عام قوت النت علو بابزوم لا دغا سنتو جيلي بلاوات سنتو باي نورمال خرابات اسرا شيك بلا بالي كلامتا شيك بالي كبلا جامان جركدا طورو ساو مسلا منن جامنا كيت صادرغا طورو مسلا كاليتي وتال ايشين سنت ترغتي وهالا نغوتنا سكن خبارنا فوبوس ني جوال مدينه ني جوال جيني بلاال بغزا اجا ابدا حجا جال الله دمو حزن ويال يقطع دمو دستاي عند ما تيام بيون مثال دمو بدل من بار نغرا متي لما تيو متي لما اصلا ايه ما كنت تطاجي ما تقول والله جهنم من ستة حزن الله او بيتي يتطول او كافر يا دكتور انت ترى ايه زي دكتور ميت تقول غبتنا ايه اللي بقى عندنا بقيت درجه راس سبحان الله ها بس دي معنى ليه لو عرر دي رابة ليه مننا وجرعت مثلاو الله مثلاو وسكي مثلاو وزتا خمر ايه اتقالا اتقالا يقولوا عرر صوتي يقال انديك ما اتكر من اين ايه دي نو سوى اشرا مسترا سوى اشرا ايكسنا عند لين مسترا كبيراو قا يسرنا سرنا يبيراو دو جسنا مسترا عرر جيرا من دوالو عرر صوتي انديك عاريبو اينا سنجل من دوالو عرر صوتي ها هذا هذا كبيرا قال مثلو كبيرا يتلاكلو بيتشا ده بيتشا وسرار يا ديرا وسرار ثاني سرار والله سبحان الله بس جتنا كبوت قال اشكر على من كير ባያሰክርም ዲሽ ብራዘን ተሰላ አይደለም አሁን ይሄ ራሱ ባያሰክርም ሲሩ ነጃሳነት ይኖረው ይችላል ካዲን አይተናቀቁ ከሚያሰክረው ከቢራ ጋር ተተቀላቀለ ያው ነጃሳነት ይኖረው ይችላል hatta አስካርነት ባይኖር ወይ አስካርነት መኖሩ ነው ወይ ነጃሳነቱ አሁን ያለው ካላሰከረ እጣን አይኖረው ይችላል ግን ነጃሳ ይኖርበት ይችላል ይሄ ምን አመጣጥ ስንት ምን ተጣላ አለ አሽሪባ ያቲ ስንት ጅማገሽም ተፈታሶች አለ ተቀያውጣችሁ የስማሩ ማረጣን ይፈልዲ ሁላ አንተ أكثر حساب من طرف من السبع دع ما يريبك لما يريبك كوكا كولا لارم دواو كذا أفضل أنت من المرجان كلا جزيزة ألف لان أنت بطاعت كذا أفضل أنت من ألف إبالا لأسولا يسول شكرا لون إبالا وشترك أكثر من جي أفضل كولا شكرا لون حتى هم كان إنتنا هم أفضلون ماندان مكاو ماندان دفور ከሆነ እንትን ግን ያ ግድ ካላል አንድ ነገር ሆኖ አንተን አንዳንድ ሰው ውስጥ ከተጣራ ወይ ደሞ ትርትር ካለውና የሆነ መረጃ ከደረሰው አውቆ መታቀፍ ታውቁ ማድረግ አለበት በሪኩ ግን እስካላውቁ ነው እስካልተጣራ እንዳታ ነው ግን አንድ ነገር ሆኖ መፈጠር አይችልም እስካላውቁ ነው ፋብሪካው ተነጃሳ ወይ ደሞ ያስካር ወይ ለዚህ ነገር ይከራከር ይችላል አራም ግን ማለት አይችልም ያው ኮካው በትክክል ብዙዎች እናቀራለሁ ኮካው ከዚህ ጋር ያው እናደረው ነገር አለ ያ ነገር ከሆነ ያው ከዛን ታከም ከተረጋጋ ታናው ምሳሌ ቴትራ ቺ ከቴትራው ይከላያለው የቲንቪር እንትን ነው ቀፈር ነው እንግዲህ አለ እዛ ለተጽፎ አለ ወላሂ እዛ ላይ ስናየው የቲንቪር እንትን ነው ቴትራ ማለት ነው አሁን ደንፊትና ምስተቀሙ ነው እዛስ እየተራስን ነው አጠቃላይ ሳራ መስፈራን እና ለመጀመሪያ ጊዜ ኡመት ዲማ حرم عليه ለዚህ ነው አንድ ታዲ ጠይቃቸው ለነኝ እያሱ ሰላም ይሄን ካምሩ ለመዳሃኒ ታደርገዋለው እንዴት ነው ሲላቸው ግን ኢነላህ ነጃል ሽፋ ኡመት ዲማ حرم عليها ለመሰንቲ መሳሪ حرام ባደረገም አላደረገም ስለዚህ ከንፊሩ ይሄ ካምሩ ያን ነው ስለዚህ አንዳንድ ለበሽታዎች ነው የሚመጣቀሙ ተደጋ ይቀርታል ተቀደደ ምክንያቱም ነጃሳ ነው ባህራን ነገር ለኢላጅ ለጌታ ኢሳም ስለማላቸው ጋዜጦ ለቻርጅው ነው ይቃጥ እንግዲህ ይሄ በተፈጠረው ተፈጠረው hasta la bubat በሽታ እንኳን ለዚህ ለኢታይ ለዚህም ኮማንድ ነው ይባል ልጅ ያገ ተረበሉ ይያል እኛው አካ ለቡታ ይያለም ነው ይመጣጣ ለዚህ ሩማ አማው እዛ ተወጂ አገኘ ለዚህ ይቻላል ያ ደጋ ነው ይላል ስለዚህ አጥራጋ ከተው ኮዚ ቢሮ እነዚህ የሚያረቡ አውጣው ገበያ ሊያስብላቸው በአለም እንግዲህ ይሄ ነገር ፍቅረት ቢኖረው ሲሚያል ሚያማመቁ ተጋጣሚ ያለው ነው ሲግሎችን እንደሚያደርጉት አይነት ማለት ነው ብዙ የፈሳስ ክራውችን በአለም ገበያ እንዲያገኙ ለማጣጣምና ለማዋጥ ሊጠቀሙ ሲታዩ ይላቸው ጽሁፋቸው ሚያቸው ይፈው ማለት ነው ፋናባ ስለዚህ ያው ይሄ መደረግ ተገቢ አይደለም ነው የለም ሀራም ይሆናል መዳንተ ቢል እንዳው ካም ላይዙ ሹሩብል ምስኪሪ ቢሃሪ ምን አልአህዋል ለጥማት ለመዳሃኒ ለምን ምን ያልባል ይዲላል ጉሮ ላይ ወደ ምድር ገብቶ አልወጣ ወርዱ ካለው ከሚሞት ያቺ ለማወራረድ እንጂ ይላል ስለዚህ ይሄ መጠቀም ክልክል ፈተለ እንተታ ሙካን ይሄ ነጃዛን አላህ ሲያይቻለ ምን ነገር ይታ አላህ ለማውስ ሌላ ማራጅ ካለ ይሄን ማለማት ነው ለምን እንተታ ለምን ያው ነጃሳ ቢሆን እንተታውስ ያው ደማ እንደ ወተታቸው እነሱ ቢጋቸው መብላ እነሱ ቢጋለቡ ቆ እንደፈረሳ አለ እዚህ ማለት ቻል ዘላለ እዚህ ቃቀይ ማድረግ ነው እናቱም አስተጋሪ አሁን ዛሬ እዚህ መረጃችንና ውጭ እንትኖች እኮ ቢያገል መጣ ከተስማማ ጤና ይሆናል ከተማ ማስገባት ይቻላል ያት ሙስሊም ገዲቦ መጣጣት አለበት መብላት አለ ያገኘው ሁሉ መዋጥ መጨለስ ምን አመጣው አላህ ይጠብቅ አለ ግዴ እንዴት ነው እንዴት ነው እሺ